باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال باب دې په بیان د جواب دراګر زیدو کې د مزنا خي طرف تا او غس طرف تا امام چې موجو کې نو کده خي طرف لګرځي او ک غس طرف لا داسي وی چې کله حاجت د امام خی طرف لے نو خی طرف لے دروگر زیو لار دیشی او کل بے گس طرف لے نو آغی لے دروگر زی و بیهی قال حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبا قال حدثنا ابو معاویتا و وکیعن الاعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وإلا يجعلنا أحدكم خامخا ندگر زوية وپتاسو كي شيطان تا دخبل نفسنا جزءا سيسا وبرخا لا يرى الا ان حقنا ليچ دې نويني دې نويني مگر دا چې حق دې پد چې دې بن راغزي الا يميني مگر خي طرف تا بس داخه طرف لازم رونی او دې واجب رونی او اعلان کې استحباب دواړو طرف لګرزي دلني اکثر ما رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر هغه چې ما کتل رسول الله صلی الله علیه وسلم ينصرف عن شماله د مجنب را ګرځېدو دی ګس طرف تا وګوره امام ته دواړه جانبین مساوی دي کحاجت یمین تینو یمین تا دیو گرزی او کحاجت شمال تینو شمال طرف تا دیو گرزی و ایک دوار طرفونه برابر دی نو غور داد چی یمین تا دیو گرزی او اللہ یرا که یرا پا فتح دیا سرشی نو پا مانا دا یعتقدو دے اللہ یرا ایلا یعتقدو دے قیدن لری لان حقا علیه او که یراشی پا زمید یا سرا نو بیا پا مانا دا یزنو دے ایلا یرا گمان نکوی دے ایلا ان حقا علیه مگر دا چې حق او لازم او واجب دی په الله یم سور فی الله یمینی چې دې برا ګرځینا مگر هی طرف تما ډیر کتره او د الله حبیب چرا ګرځې دوبا ګس طرف تا وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير بن عيسى بن يونس ها وبه قال حدثنا هو علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى جميعا الى مشبه هذا الاسناد مثله وبه قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ابو عوان عن السدي قال سالت آنسا رضی اللہ عنہ کیفا انصرفو زب سنگر آگرزم اذا صلیتو کلچ مزوکم عن یمینی و ان یساری خی طرف او گس طرف لا قال اما انا وی ارچ زیما فاکسر ما ریتو ډیر هغه چې ما قتل رسول الله صلی الله علیه وسلم ينصرف يمينه چا برا ګرځي دوخي طرف ته ال تصحابي ډیر مې قتل او ګس طرف له ګرځي دوی وي چا چې په کوم حال کې قتل نو هغه ته اکثر فرمایلي ورن دوار جهتون پین صراف او پا موسکی درا گرزی دون برابر دی کتابونو کې داسې ذکر شوی دی وای یو سړی مقتدی دی یا ځان ته مسکی یا زنانه د ځان ته مسکی نو کدا د دې مصفزه قائم دائم فاتشیا د زنانه په دې ځای ناشته یا په دغه ځای چې فرض کړی په دې سنت او نفل کوي نو دا ورته جایز دی خوخه خبره داده چې بل ځای کې کځې وی چې سنت او نفلو کې ځکه کم ځای چې تا موزه او سجده لګول دا به په ورځ د قیامت گواهی کوي نو یو ځای خودي گواه کوس بل ځای کې وکا او هر چې امام دی نو دل مستحب دی چې دې دې د فرض او د زین اخوا دی خواشي یا هی طرف تا یا غس طرف تا یا مخ کې او رستو وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع بن سفيان السدي عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف يمينه راغر زيد بخي طرف لا اكلغس طرف لم غرزيد له دوار جهت برابر دي یو کم کراحت نشتا باب استحباب یمین الامام باب دے پا بیان دے استحباب دخی طرف دے امام کی وبه قال حدثنا ابو قريب قال ابن ابي زائد عن مسعر بن ثابت ابن عبيد عن ابن البراء عن البراء رضي الله عنه قال كنا ومغيرا صلينا في مزب مقول خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم رستو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم پسي احببنا نمونگ بخخولن نکونا یمینی چی مونگ ده دخی طرف لیو یقبلو علینا بی وجیهی رام توجیب شو مونگ تا پخپل مخصرا ای مونگ خی طرف لیو نمونگ طرف تا بدا سی مخرو گرزئی امام خلقو تا مخبرا گرزئی دی مخ را ګرځولو کې څه حکمت ده چې امام خلکو توخی کدیلس ضرورت وی اټول تب مخامخ کې ناستو وای دی کې مراد یا مخ ګرځول دی آغا خی طرف لپا سلام کیا سلام کی خی طرف لمخ کی مخ گرزئی دا خبر اڈیرا ازہارا دا زکه چې د موزنه به نبی صاحب راغل بیا خو به ټولو ته مخامخ کې ناستو. یا یقبل علینا بوجهی رام توجیب شمونت پخف المخصرا. دیکی حکمت سو چی دیل سحاجت وی چی داغی تعلیم ورکی سوعز و نصیت ورتو کی اسو کوئی حکمت دارے که دبار نسو جماعت ترادن نشو چی ما بیوکتو چی قبلی لے شارا و خلق لے مخنے ناغل با پتو لگی چی مز ختم شوئے ادا وهم بن را دی گنی چی دی پت شہود کی دی. بل دا دا امام چی دی مقتدیانو تا شاکڑی نو دا دا وجی دا حق دا امامت نو نو چی کلموس ختم شو نو بیا شاکولو سا ضرورت پاتی نو شو. آسی کدی چال شاکڑی او ضرورت نی دا خو بیا یو قسم دا سی غرور او تکبر غنت رازی. قال فسمعت ويمات وارد لي يقول جل الله حبيب فرمائل رب قني عذابك اي رب زما ما بچو ساتي دخب العذابنا يوم تبعث او تجمع عبادك دراوي شكو جل الله حبيب د تبعث يا د تجمع لفظ ویله پکمر چرا پور تکه بارا جمع کب بندگان می و به قال حدثنا ابو قريب وزهير بن حرب قال حدثنا وكيان مسعر بهذا الاسناد ولم يذكر يقبل علينا بوجهه باب كراهه الشروع في نافله بعد شروع المؤذن في قامة الصلاة سواء السنة الراتبة كسنة الصبح والظهر وغيرهما وسواء علم أنه يدرك الركعة مع الإمام أم لا. باب دي فبيان دي كي توجه مدى چه مكروه دا شروع كل پا نفلو كي پس د شروع کې دو د مؤذن نه په اقامت د مسجد د جمع نمخ کې اقامت کیږي. اقامت شروع شو نوز بسوک نفل نه شروع کوي برابر د سنت موکده دي لکه د سبا سنت نماز په خین سنت او دین علاوه برابر د کدل په صحیح جدي و یو رکعات نه امام سره راگیر کیا براگیر کی رکعات ورو امید امام سره یا نا وچی جمع شورو شوا اقامتو شنو بل مزنشتا بغیر د جمعنا. جماعت کی بسوک ادا دا مزن کئی دا دا سبا سنت دیر موقت دی خودی بارکی زمونگا مذہب حنفی دا دے خام خاصو کی کئی نو خارج المسجد بے کئی چی جمع ولاڑوی که جمع ولاڑی او سو کی دند جماعت کئی نو که سب سرجوخ ولاڑ دے خوڑیر نقصان نے اکنا لرم تی ولاڑ دے نو بیام کراحت دے لکا صاحب دے ہدایے دا سوئی او زمونگ نور کتابون دا سوئی. نو ګور جمعات کی کراحت ته او د جمعات نه بار عدم کراحت ته پوښی په مسله نخه خبره دار چې سنت دی پکور کیو کی ورنه د جمعات د دروازې سره کده مسجد نه بار زین واغی کی دیو کی او دی که اصل بنیادی دا حدیث ته چې دای در ته ذکر کئ وبه قال حدثني احمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار ان نبي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الله حبيب فرمای اذا اقيمت الصلاه کل چې د مز د پاره اقامت وکړې شو فلا صلات الا المکتوبه نو نشته د مز مگر فرض ده بس بیا به فرض مز کې بیا به نور سنوي بیا به فرض مز وی نور بنوي بیا به فرض مزوی او نور بنوی او دا احادیث گن راغلی دی لکه رستو تفصیل ذکر کو و به قال حدثني محمد بن حاتم و ابن رافع قال حدثنا شبابته قال حدثني ورقاء بهذا الاسناد وبه قال حدثني يحيى بن حبيب الحارثي وقال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت عطاء بن يسار يقول عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال ده الله حبيب فرمایلی دا اقامت الصلاه کله چی اقامت کړي شی د مز فرض فلا صلاة الا المكتوبة نو بیا به مزنی مگر فرض بی سنت و د ماسپخین بیا نه کې د سبب نه کې نفل بن کې و به قال حدثنا عبد بن حميد قال احبرنا عبد الرزاق قال احبرنا زكريا بن اسحاق بهذا الاسناد مثله وبه قال حدثنا حسن الحلواني وقال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عمرو بن دينار عن ابن صحابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بمثله قال حماد راوي وي ثم لقيت عمرا ويبياز عمر سر ملاشم فحدثني به ما ته حدیث بیان کو ولم يرفعه خدای مرفوع ذکر نو کو دی وجه نباز وی چې دا د ابو هرره رضی الله عنه موقوف قول له توجه مدا خدای دې کې علما وی علامه نووی رحمه الله وی وهذا الكلام لا يقدح في صحه الحديث ورفي قاري در عبارت فلو کتابونو کې ويدا كلام نقصان راوري په صحت د حديث او رفي دي دي کې لان اکثر الروات رفعوه اکثر راویانو دا حديث مرفوع ذکر کړي چې پیغمبر علي سلام وي اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه امام ترمذي موي وروايه الرفع صح روایت الرفع صح ده چې دا مرفوع حديث ده موقوف نه ده بل دا مسلم ده د اصول الحديث چې کم راویان وای چې حدیث مرفوع ده او ډېر وای چې موقوف ده توجه مدا نو اعتبار برف لري رفع مقدمه بي په وقف باندې که اگر که عدد واقفين دما ادم رافعين کم وي په اعتبار دا غچا چې حدیث موقوف ذکر کړي او دې دې کې خو عدد د رافعین ډېر دی نو دا حدیث مرفوع دی بس د پیغمبر د خبره د پاسه د بلچا خبره نه ځایږي او کله چې د نبی علیه السلام وینا موجوده نو بیا د بلچا قول حجت لري دا قاعده دا لا حجت فی قول احد مع السنه چې د پیغمبر قول موجود وي بیا د بلچا قول دلیل نه لري وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمه الكعنبي قال حدثنا ابراهيم بن سعد النبي عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بهين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يرشيو بيوسري يصلي مزكولو وقد قيمت الصلاه صلاه الصبح او اقامت شویو د مزد سبا وغ مسکولو فکلمهو بشیئن دی کسر دا اللہ پیغمبر خبریو کی پیوشی لا ندری ما ہوا ممت پتن وچی سی ورتو ما ہوا اب آدی وی دا غراوی دے دا کم چی حدیث ذکر کئی دا اللہ حبیب پی تیر شو دو موس کولو او بعد کراغلی دیو ایز پیغمبر دا سی اے فجزبنی ریخ کم لکسو کخوز دا سی ویتو سل صبح اربعن ولی دا سبا سلور رکا تکے دا سبا خو فرس سلور ندی فلما انصرفنا کل چی مونگ د مزن رو گرزیدو احطنا به مونگ د دغا کسن راتاو شو نقولو مونگ ماذا قال لک رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تا تا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سوئی قال لی اوشک ون یسلی آہدکم الصبح اربان یان غریب د چموز بک یو پتا سو کید سبا سلو رکاتا جب ولانه تو ور سره دو رکاته سنت کې دا خلقت چې سلو رکاتا فرض کې د الله حبیب ور صدا رټن ورکا ایتا خبر کدا شي غومان کو انکه به غومان کای چې فرضو کې تغییر راغله وبه قال کا نبی عبد الله ابن مالک ابن بهینا عن ابيه قال ابو الحسين مسلم وقول ونبي في هذا الحديث خطوا وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوان عن سعيد بن ابراهيم عن حفص بن عاصم عن ابن بهينا رضی اللہ عنہ قالو قیمت صلاة الصبح اقامت کڑے شیو د مزد سبا نوکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو سڑے چی مزکونو والموزن یقیمو او موزن اقامت کولو فقالا تصلی صبح اربعا آیات د سبا سلور رکاتکیم تد سبا سلور رکاتکے وبه قال حدثني ابو كامل الجهدري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حاوي قال حدثني حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد حاو بی قرادسن ابن نمیر قرادسن ابو معاویہ کلو من عاصم حاو بی قرادسن زہر ابن حرب اللبز له قرادسن مروان ابن معاویت الفزاری عن عاصم الاحول عن عبداللہ ابن سرجیسا رضی اللہ عنہ قال دخل رجلن المسجد یو سڑے رادن نش جمعات تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاة الغدات پموز د سبا کیو فصلا رکعتین فی جانب المسجد اغه دو رکعت او کل په یو طرف د جمعات کې اې د جمعات یو ډک کې دو رکعت سنت کل ثم دخل پیار اذن شو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پموز کې فلما سلم کل چې سلام ګرځول رسول الله صلی الله علیه وسلم قال یا فلان فلانیا بی ای صلاتین اعتدتا کم یو مستاوش میرلو اب صلاتی کا وحدہ کام بی صلاتی کا معنا مست چیدی یوادیو کو کمونگ سردیو کو دی کی دلیل لے چی دا دی قامت نفس بسوک مزنکی دا صریحی د پیغمبر علیہ السلام قول لے آقا سیور اٹھلو اغا پا جانب د مسجد کی آپ لمس کولو ظاہر د دی حدیث رت کئی پاغچا چی سو کوئی دا سبا سنت با یو اڑخ کیو کی پا یو گٹ کی دو گٹ دو جماعتنا نو احوات خبر دادا چې د دین د سړې اجتناب وکي د پیغمبر د خبرې د پاسه د بل چا خبره زایيږي نه چلته جمع ولاړه د تزان ته په ګټ کې چرته سنت کې باب ما يقول اذا دخل المسجد سب وای چکل جمعات تور دن شی جمعات تد دن کی دو په وخت کې وسړی کوم دعا کوي جمعات تد دن کی دو په وخت کې سړې بس دعا کوي وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال ابن سليمان بن بلال عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عبد الملك بن سعيد النبي حميد رضي الله عنه او عن ابي اسيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا دخل احدكم المسجد کله چې ور دنه شي او په تاسو کې جمعات تا فل یقول دی وای اللهم افتح لي ابواب رحمتك اے الله را کولاو کې ما ته دروازه د رحمت ستا و اذا خرج کل شوزي فل یقول دا دعا دی وای اللهم اني اسالك من فضلك الله زتا نه سوال کوم ستا د فضل دین علاوه نورم دعاګان راغلی خدا دیم وای اغه نور دعاګان دیم وای او دا دیم ور سره وای قال مسلم سمعت يحيى ابن يحيى يقول كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان ابن بلال وقال بلغني ان يحيى الحماني يقول وابي اسيد وبه قال حدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عمارة بن غزية عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الانصاري عن ابي حميد رضي الله عنه وعن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله باب استحباب تحیت المسجد مستحب دے تحیت المسجد شکریہ ادا کول د مسجد په دو رکعاتو سره وکراهت الجلوس قبل صلاتهما او مکروه دناستا مخ کی د کولو د دې دو رکعاتنا وانها مشروعه فی جمیل اوقات او دا روا دی پټول اوقات کی که وقت مکروه ده او کنه ده دا د شوافیع او مسلک ده مسله کې دایمه اختلاف وو چې ماده عام د علماء دا وای چې کما زیګر نفسم سوق جماعت تر ادن نشو اد سبا د باغ نفسم را دن نشو سنت کړي دې بیام دورا کا ته تحیت المسجد کوي او چون کې پام او احادیثو کې د نوافلو نه بعد صلات العصر او بعد صبح من راغلي دای د پاره دغه دلایل دي چې مازیګر نفس او د سبا د بانګ نفس پس وګ مسجد ترا دن شو نو دې د تحیت المسجد نه کوي حضرت امام ابو حنیفه رحم الله او دا غو روایت د وجنا اباظ علماء وی چې نه کوي وي و به قال حدثنا عبد الله ابن مسلمه ابن كعن بن وكتبه ابن سعيد وكتبه ابن سعيد قال حدثنا مالك و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن عمرو ابن سليم الزرقي عن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد كل شراد النشي او پتا سو جمعات فليركع ركعتين قبل ان يجلس بده دیو کی دو رکعات مخکد ناستنا وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا حسين بن علي بن زائد قال حدثني عمرو بن يحيى الانصاري قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان نبر بن سليم بن خلد الانصاري عن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت المسجد ازور دنشم جمعات او رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس الناس تو بين زهران الناس فمند خلقو کی قال فجلست دیو زکی ناستم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم را تو فرمایل ما منع کاس شمن کو تالرا انتر کا رکاتے چت دور کا تحیت المسجد کی قبل ان تجلسا مخد ناسستانا قال فقلت يا رسول الله رأيتك جالسا ما وكتيتا سناس والناس جلوس خلقم ناس نظم كي ناسم قال اذا فإذا دخل احدكم المسجد وكل شراد النشي او پتاسو كي مسجد تا فلا يجلس نديد كيننا حتا يركه ركعتين تردي چې دو رکعات وکي باب استحباب ركعتين في المسجد لمن قدم من سفر اول قدومه باب دے مستحب دی دو رکعات په جمعات کې چې څوک راغې د سفر نه پاول رات لود د کې چې بعد د کور پزې د مسجد نه لاړ شي او دو رکعات وکي او به قرات سن احمد بن جواس الحنفي ابو عاصم قرات سن عبد الله الاشجعي ان سفيان بن محارب بن دثار ان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دينٌ وی زما په نبی علیہ السلام بانی کرزوا فقضانی وزادنی نمات راکا و زیات راکا ودخلت علیہ فی المسجد او زوردن نشم دا اللہ حبیب تا جماعت تا فقال لی نمات ہوئی سوال رکاتین دو رکاتو کا ورکات مزکا وبه قال حدثنا عبد الله ابن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة محارب سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنه يقول اشترى مني اغسوا زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا نخ فلما قدم المدينه تاكل اشراغ له مدينه تامرني اناتي المسجد ما له حكم كلو شي جمعات لراشا فصلي ركعتين زموزكم دوركاتا وبه قال حدثني محمد بن المسنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني السكفية قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة زوت یوم د الله د رسول سره په یو غزا کې فابت ابي جملي درستواله کړو په ما باندې وخزما وایا سره شو او د سر اډت لینو شو زما وخ ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وی بیا راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه مخ کی وقدم تو بن غدات او ز سار العالم فجئت المسجد جمعات تر عالم فوجدت على باب المسجد ما هو منذ په دروازه د مسجد کی فقال الان حين قدمت اس الان اس حين قدمت کم وخت کی چترالی قلت نعم ما ويا قال فدع جملك ويخذ فريدا ودخل وردن شفصل ركعتين دو ركعت اوکا قال فدخلت فصليت ثم رجعت وردن شم نمزميو کو او بیا بار روتم بیا واپس رالم دمز نفس بیا واپس رالم وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا زهاك بن ابي عاصم وبه قال حدثني محمود بن عينان قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابن شهاب بن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب اخبره نبيه عبد الله بن كعب وعن عمه عبيد الله بن كعب عن كعب بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر النبرات ديو سفرنا الا نهارا مگر درزی فی الدحا پا وقد ساخ کی فاذا قدم کلش براغ بدع بالمسجد نو ابتدا بیو کد مسجد فصل فیه رکاتین دو رکات بیو کل ثم جلس فیه ابیاب پکی کینا سوک چاب ملاقات کولن ایبوکو باب استحباب صلاة الزحا مستحب دے صلاة الزحا وعنا قلها رکعتین کم ددی دو رکعت دی واکملها ثمان رکعات اکامل پکیت رکعت دی واوسطها اربع رکعات ادرمیان پکی سلور رکعت دی اسی دنیا شپک والحس على المحافظه عليها او تیزی په حفاظت کولو کې په صلات زهابانی وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قراب بن يزيد بن زريان سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشه رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الزهاء آیا د ساخ مز به کولو قالت لا بی بیوینا الا یجیع من مغیبه مگر دا کرابل د خپل غیبوبتنا یعنی دا الله حبیب بچر ته غائب او د سفر نه براغ د زوها په وخت کې برات نو او جمعه تبرادن نشو دا مزمیو کو دا مزبد الله حبیب صلی الله علیه وسلم کو جمعه تبراغ په وخت د ساح کې او مزبیو کو وبه قال حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا كهمس بن الحسن الكيسي عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشه رضي الله تعالى عنها اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا بينا الا يجيء من مغيبه مگر دا کد سفر نہ براغے وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على بني ابي شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبح الضحى قط ما رايت قتل الله حبيب چې مز دې کړي وی هغه نفل د ضحى قط چرم صرف چې سفر نه برار صرف چې سفر نه براغه و انی لو سبهها ابي بي فرمای و زدا کوم او دا ګور نفي کوي د خپل علم مطابق قطو چرم یعنی بغیر د حالت راتلو د سفر نا او زکوم دی لربی بي فرمای وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَكْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَدْعُو الْعَمَلَ بِخُبَّ يَوْمَ الْمُسْتَحَبِّ وَنَفْلِ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ الله حبيب خوخول چې عملو کې پدې خشيت أن يعمل به الناس د دې یری نه چې عمل وو کې پدې خلق فيفرض عليهم نداب فرس کریشی پدوی و بیه قرات دسنا شیبان عمر فروحا قرات دسنا عبدالوارس قرات دسنا یزید یعنی الرشک یزید الرشک علا حدستنی معادت انها سالت عائشت رضی اللہ عنہ کم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلی صلاة الزوحا صلات زوحا به سمر کول وکاله اربع رکعات وی سلو رکعات به کول چکله سفر نه وراغه ويزيد ما شاء او زياتول به چ خو همیشوا وبه قال حدثنا محمد بن مسنا وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن يزيد به هذا الاسناد مثله وقال يزيد ما شاء الله یا طول بی غشد اللہ بخو خشوا و بیهی قرحد دسنی احی ابن حبیب الحارسی و قرحد دسنا خالد ابن الحارسی ان سعید ان قرحد دسنا قطعتو ان معادت العدویتا حدستهم حدیث بیان کردی تلائشی بی بی رضی اللہ عنہانا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلی زوحا مزبی کلو دساق سلور رکاتا وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ او زیاتو لبے آغا چی خوخ شوا آغا چی خوخ بشود اللہ دیر زیات بیم کونو نگور دا چی مخی ویلی چی ماندے کتلے چکڑے نفی دا مداومت تا ہمیشے ندے کتلے ورنا د الله حبیب اصل صلات زوحا غی کنے نداب زیاتول به تو رکات پور به کول تر دې چې باز روايات کې دولس رکات امراغي باب استحباب صلات الزحا وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وابن بشار جميعا معاذ بن هشام قال حدثني ابي ان قتاده بهذا الاسناد مثله وبه قال حدثنا محمد بن المسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن عمرو بن مره عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال ما اخبرني احد قال خبر نه لا کړو ثم جد کثره دي رسول الله صلى الله عليه وسلم یصلی الزحا جید ساخ مسکنے مگر ام حانئ رضی اللہ تعالی عنہ ام حانئ فینہا حدثت دی حدیث بیان کرے چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل بیتا رادن نشوے کورد دیتا فرزد فتح دمکیم فصل ثمان رکعات نترکات اکنو مارایتو صلی صلاتا قطو مانو کتلی چی موز دی کروی موز چنی مخف منها دیر مختصر دینا غیر انہو کان یتب من رکوع و سجود دا عمر وچید اللہ حبیب رکو سجد برابرولا ولم یذکر ابن بشار فی حدیثی قوله قطو و بیهی قال حدثنی حرملت ابن یحییٰ و محمد ابن سلمت المرادی و قرابر عبداللہ ابن وحب قرابر نیونس و ابن شہاب قال حدثنی ابن عبداللہ ابن الحارس ان اباہ عبداللہ ابن الحارس ابن نوفل قال سالت و حرست على ان اجد احدا و ایما سوالو کو حرسم کولو چیزومو بمیوتن دخل کن یخبرونی جما ته خبر را کی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سبحا سبحۃ الزحا موزی کړه غموز او نفل الزحا فلم اجد هذا يحدثني ذلك نماون من دیوتن جما ته حدیث بیان کړه ودا غیر ام هانئن بغیر ذو ام هانئن بنت ابي طالب رضی الله عنها اخبرتني دی خبر را کړه ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله بعد ما ارتفع النهار پس د دې چې رز را پور تشیو پرز د فتح د مکی فوتیه به ساوین روړې شو جاما فستر علیه پاغي کې پټ کړې شو پردوله جوړ کړې شو فخت سره غسل وکړو ثم قام بعد فرقا ثمان رکعات اتر رکعات موزي صلات زوها کو لا دري قيام فيات ول عمر کو هم سجود مالا پتنی ششدی قیام پدی کیو گدو او کرکو کسجدہ کلو ذالک منہو متقاربن دا ٹھول نزدی نزدیو قالت فلم آرہو سبحہا و ایمانو کتنید اللہ پیغمبر شدہ مزکڑو قبلو دین مخی ولا بعدو او ندین پس قال المرادیو ان یونس ولم یقل احمرنی وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن النزر عن ابا مره مولى ام هانئ هانئ ابن بنت ابي طالب اخبره انه سمع ام هانئ بنت ابي طالب رضي الله تعالى عنها تقول شيء ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم زتري رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فتح مكي وجدته منذ يغتسل غسل كل وفاطمه ابنته تستره افاطمه بيبي ور تفرد جوړه کړي وا بثوبن پجامه قالت فسلمت عليه ما بسلام واجر فقال من هذه يا سوق له قلت ما وي ام هانئن بنت ابي طالب قال مرحبا بام هانئن مرحبا دي ام هانئ فلما فرغ من غسله قال چه فارس شد الله حبيب د غسل نا قام فصلى ثمان ركعات ادرد مزيو کو ترکات ملتحفا في ثوب واحد زان پيو جا مكيران غاړلو فلم من صرف کلچ روگر جو کلتما یا رسول اللہ دام ابن امی گمان کئی زوید مورزم علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ انو قاتلن رجلن جدی بوجنی او سنے اجرتو جما پنائی ورکنی فلان ابن حبیرا اغتما پنائی ورکنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اجرنا من اجرتی مونگم پنائی ورکڑی تاشی چال پنائی ورکی یا ام حانئن قالت ام حانئن رضی اللہ تعالی عنہ وذالک زحن او داد ساخ وقتو گردی حدیث بانے علماء دلیل نی ولی دے چې د خځې پناهي ورکولم جایز دي د خځې پناهي ورکولم صحیح دی باندې علماو دلیل نیولې ده چې د زنان پناهي ورکول دا درست دي او دام پناهي ورکول شي زنان پناهي ورکول شي وبه قال حدثنا وبه قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا مولى بن اسد قال برنا وهب بن خالد عن جعفر بن محمد النبي مر مولى عقيل عن ام هانی ان رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی فی بیتها مذکرو دی پکور کی عام الفتح پکال الفتح مکی ثمان رکات نترکاتا فی ثوب واحد پیو جام کی قد خالف بین طرفیہ داغید طرفون پمس کی داس مخالفت روستے ہو اسادر میدر تڑھ لیو کنا یو سادر چې د پرتګو کمیز غوښته کار کوي ها وې گئی پی سوګنه پویګنه بیا پیای پی پوی کوي و به قال حدثنا عبد الله ابن محمد ابن اسماء زبعي قال حدثنا مهدي ابن ميمون قال حدثنا واسل مولى ابي عيينه يحيى ابن اوكيل ان یحیی ابن یعمران بن اسود الدیلی عن ابی ذر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انه قال یصبح صباک وی علی کل سلاما او په هر یو بند یو استاسو صدق وی اپ بدن کی دریس واشبیت بندو ندی فکل تسبیحۃ صدقۃ ار سبحان اللہ صدقۃ وكل تحميده صدقه ار الحمد لله صدقه وكل تهليله صدقه ار لا اله الا الله صدقه وكل تكبيره صدقه اور الله اكبر صدقه وامر بالمعروف صدقه دني کوي حکم صدقه ونهي عن المنكر صدقه ويجزي من ذلك کافی کیږي د دې دریو سو شپې تو خیراتونو نا رکعتان يرکهما من الزحا اغه دو رکعت چې کایې د ساخنا وګور په دې دو رکعاتو د دې سونو بندونو داغه شکریا داشي وګوره دو رکعات دی او داسې لکه درې سو شپې ته خیراتونه چوکې وبه قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ابو التياح قال حدثني ابو عثمان النهدي عن ابي هريره رضي الله عنه قال اوصاني خليلي بثلاث وصيت کړه ما تا دو زما د درو خبرو نبي عليه السلام یادې بصيام ثلاثه ايام من كل شهر د هر میاشتې نه درې ورځې روژینی ول ورکاتې زوها او دو رکات د ساح وان اوتر قبل ان ارقد دا چې زبه وتر کو مخکې دود کې دونا ځکه دای بټول شپه حدیث یادول ابو هرره رضی الله عنه حافظ الحدیث ته نو طالب العلم بیا داسې وختې نشیرا پاسې دې چې ټول شپه په سبق یادول شو ګرکړي ویت دود کې دون مخ کې ویتر کوا و به قال حدثنا محمد بن المسنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن عباس الجريري و ابي وابيش وابي شمر الزبعي قال سمعنا ابا عثمان النهدي يحدث عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وبه قال حدثني سليمان بن معبد قال حدثنا معلا بن اسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار عبد الله ابن الدانجي قال حدثني ابو رافع سوائغ قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه قال اوصاني خليلي ابو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث فذكر مثل حديث ابي عثمان عن ابي هريره رضي الله عنه وبه قال حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك عن الزهاك بن عثمان عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابي مره مولى ام هانئ عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال اوصاني حبيبي وما توصيت كره زما دوس بثلاثن پدریو خبرو لن اداهن نمائشتو ارگز دا نپریزم تر سوچ جونده ما بسیام ثلاثت ایام دریر دروجی دا هر میاشتنا و صلاة الزحا و مزدسا و بی اللہ انا ما حتی اوترا او دا چې زبه ود کېګم نا تر دې چې ویتروکم ویترو نا پس بز سکو ما غي نا پس بود کېګم دا وصیت رات فرمایلې ده باب استحباب رکعت سنت الفجر مستحب او سنت یا دو رکعات سنت سبا والحس علیهما او تیزی ور کول په دوار و تخفیفهما اداب مختصر کې والمحافظت علیهما او په دې حفاظت کې و بیان ما یستحب و یقرا فیهما او بیان د دې چې سم مستحب دي چې دې کې بس وې وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات ورا مالك بن نافع ابن عمر رضي الله عنه وان حفصه ام المؤمنين حفصه ام المؤمنين رضي الله عنها خبر ور کړه د خپل ورتا چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان اذا سكت المؤذن چې کله به مؤذن د اذان نکلار شو من المن صلات الصبح د مزد صباح وبدا الصبح صباح ورا سرغن شو رکعت رکعتین خفیفتین د دو رکعت به مختصر کل قبل ان تقام الصلاه مخک د دې چې مزلب اقامت وکړې شو وګوره سنت د سبب مختصر کې ډېر وګدول د سنت طریقې مطابق ني وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمهن عن الليث بن سعد اوي قال حدثنا زهير بن حرب وعبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن عبد الله اوي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ايوب كلهم النافع بهذا الاسناد كما قال مالك وبه قال حدثنا احمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زيد بن محمد قال سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر سباب روحة لا يصلي بالبين كل إلا ركعتين خفيفتين مگر دو ركعت مختصر وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا النضر قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد مثله وبه قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان بن عمرو عن الزهري عن سالم من نبيه رضي الله عنه قال اخبرتني حفصة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اضواء له الفجر قال شراخ كارا وروب فلقيد ويت سبا سبا بروختو صلى ركعتين دو ركعت سنت بيد سبا قول وبه قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عبد بن سليمان قال حدثنا عائشة بن نور عن ابي انا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعت الفجر مزبه قول وغد ركعت سبا اذا سمع الاذان كر اذان بوارد ويخففهما او دا کې به تخفیف کول او دا ډېر وګدوګ د کول د سنت مطابق نه وي وبه قال حدثني علي بن حجر قال حدثنا علي يعني ابن مسهر وحدثنا ابو كريم قال حدثنا ابو سامع قال وحدثنا ابو بكر وابو كريم ابن نمير عبد الله ابن نمير وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا وكي كل من هشام بهذا الاسناد وفي حديث ابي اسامه اذا طلع الفجر شي سباب روختو ورپدي احاديث دليل نيول اغچا چي وي د سبا خطو نه پس بده سنتو نه بغیر نور چي سکے نه مکروه دي اغه تحيهت المسجد دي او قبل سه شه دي ها وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا ابن ابي دين هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان نبي الله صلى الله عليه واله وسلم كان يصلي ركعتين اوچي مزبه کولو دو ركعتا بين النداء والاقامه فمن اذان اقامت کی د مزد سبانا وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال اخبرني محمد بن عبد الرحمن انه سمع عمرة تحدث عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تقول بشك وبيبيبي ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصلي ركعات الفجر مزبه قول ادو ركعات الصباح فيخفف پدی کې به دمر اختصار کولو حتا ان یقول تردی چې ما بوي هل قرا فيهما بهم القران آیا پدی کی سوره فاتحه ولستکنا وبه قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة بن محمد بن عبد الرحمن الانصاري سمع عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا طلع الفجر كل شيء سباب روحت ذركات ميوكل اقول هل يقرا فيهما بفاتحه الكتاب دمره مختصر به کل جما بوي آیا پدی کی فاتحه للی کنا مقصد دا دې جذور زر به کول دانه غني چې شک او چې سوره فاتحه ولست کنا سوره فاتحه جنی مسکی او مسکی کی غینا وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني يحيى بن سعيد بن جريج قال حدثني طاعون بن عبيد عبيد بن عمر عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لا شيء نو په یوشید نوافل یې سنتي موکد او ناشد معاهده چې ډیر زیات داغه لحاظ دی کولو من حد دینه الا رکعتین قبل الصبح پا دو رکعات باندې مخکد سبانا نو دا ډیر لوی فضیلت دی ادا سنت دی واجب ندی او په سفر او حضر کې د الله حبیب ندی پریخي وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير جميعا حفص بن غياث قال ابن نمير حدثنا حفص بن ابي جريج عن طاهر بن عبد الله بن عمر بن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت ما رايت ما نو كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر بيوشكي ده نوافل سننا اسرا منه شدير تلوار دي كيد اغين اما اغركاتين تقبل الفجر اسرع چډر تلوار دی کایمن هدا غینا حرکاتن د قبل الفجر تا و به قال حدثنا محمد بن عبید الغبری قاتن ابو اوانن قطا ان زراره ابن ابي اوفان سعد ابن هشام عائشه رضی الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیها ویغد و رکعتنا د سبا غردی د دنیا و د ما فیهانا ور دنیا و ما فیهانا د دو رکعتنا اجر و ثواب ډیر دی و به قال حدثنا یحیی بن حبیب قال حدثنا معتمر قال قال ابي حدثنا قتاده بن زراره عن سعد بن هشام عن عائشه رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال في شان الركعتين جي ويلي دي پوارد شان دا دو رکعتونو کې هند طلوع الفجر په وخت راحتو د سبا کې لهما حب الي من الدنيا جميعا وی خامخا دا دوارا ما تڑیر محبوب دی د دنیا ٹولنا و بهی قالا حدثنی محمد بن عباد و ابن ابی عمر قالا حدثنا مروان بن عاویا عن یزید و ابن کیسان ابی حازم نبی حریرت رضی اللہ عنو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآ فی رکت الفجر لستیو پا دو رکاتو د سبا کی اول رکعت کی قل یا ایها الکافرون بلکی وقل هو الله احد و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفزاري یعنی مروان بن معاویہ عن عثمان بن حکیم الانصاری قال اخبرني سعید بن یسار ان ابن عباس رضی اللہ عنہ اخبره ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرا وچ لسوے پر رکعتن د سبا کی پاول کی د دیوانو نا د سوره بقره آیات قولوا آمنا بالله وما انزل الينا د سوره بقره آیات در آیات 136 نمبر الايا التي في البقره وفي الاخره او اخري رکعت کې دي دوانو نا د سوره ال عمران آیات به لستو فقل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم دا آیات به لستو وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا لسوي با حركاتن سبا کی پاول کی سوره بقره آیات قول آمنا بالله وما انزل الينا وانزل على ابراهيم اواغه چې په سوره ال عمران کې تعالوا الى كلمه سوائم بیننا و بینکم د دې کې سنت طریقه دالا دې کې سنت طریقه دالا چې په دې طریقه باندې داولستې شي وبه قال حدثني علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى بن يونس عن عثمان بن حكيم في هذا الاسناد بمثل حديث مروان الفزاري نقول دي دوالو کی د سوره فاتحه نه پس به سوره لولي یا بدا دوال آیاتونه لولي وصلى الله تعالى على خير خلقه.